عبرت ليالي أنسي كالعطرات عبرت ليالي أنسي كالعطرات وتهيأت لي وداعك العبرات العبرات أحييت يوم أتيت صفو نفوسنا أحييت يوم أتيت صفو نفوسنا فصدورنا بالصوم لنا فعسى تكون نشاط